أنه ما حكم على المرأة بأي حكم إلا بعد أن قال ما خطبكم، ما خطبكما يعني تريدان غنمكما عن الصحي، ولم أحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة منه فتقارهما ثم تولى إلى الصحي قال ربي إني لما أنزلت بلي من خير فقير أو مثل ربكما لما نفسه جلع فهم فائدة قوله فتقى لهما مانا نب ولا جلس لهم ما من ذلك يعنون هنا إذا لهما أي من حجهما ولكن من المرأتين فتفقى غنمهما من حجهما الله هنا بالتعليل وليس بالتعبير نعم قوله إلى الظل من رب الظل أو الجبل أو أثنى كل شيء وقوله إني بما أنزلت إلي من خير فقير لماذا لم تتعبد بإله والله يقول أنت يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله كأن غاية الشجر كأن غاية الفاجر هو الله. أما هناك أنه يفقر لا يسيره سبيل لك ضال. فإذا رأيت فقر الله عبدي ألا. وإذا أعيث إلى الشيء المفتاج له عبدي بالله. فأنا فقير للمال ولا فقير فقير إليه. لأن المال ما يبلغ وليس مبلغ غاياته المستقرين وإنما فيه زوال فقر وأما الله سبحانه وتعالى فهو منفع غاية المستقرين قول الفقير من خير فقير لماذا يؤتى إبراهيم خير من جار ويؤتى الرحم ليش ليس ما قلهم ولكنه هو الخميس ولكنه ايش هل من اعراب قدر اي شيء قدر ام طيب قوله فجاءت احداهما تمشي على استحياء ايش ما لا تمشي من الاعراب يا غني ما لا تمشي من الاعراب ولكن يجب ان يكون لسانا لسانا ولكن طريقي اقول فاعلم فاذا لم يعرفوا منين فجاءت احداهما تمشي على السكان فاعلمهم بموج من السكان ومن إسلامه طيب وقوله على استحياء تمشي وقوله على استحياء اسمها من العراب حلم وجاءت بإحداهما تمشي على استحياء الحاسة في من الفاعل من المفعول به من المشروع ما تقول لهم الاسم لا من يعرف لا من فاعل من فاعل لأن ضمير المتصل في تمشي، تمشي حال كونها على استحيائي. طيب أيهما الذي يعرف كثيره الاستحياء؟ أداه القرآن ما بي استحياهما الكثيرة أو الاستحياء، الله أعلم. يستفاد من الآية الكريمة أولاً أولاً رأفة نبي الله موسى بهاتين الخاصرتين وقوله فارتقى لهما استقالهما. ثانياً يستفاد منها توقف الأمور الضارة، توقف الأمور الضارة والاستقرار في الدعاء على وسع حال الداعي بدون طلب، بدون طلب. هذه هي الإنسان استجاب في الدعاء على وسع حال الداعي فقط من قوله رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير. وفي أيضا لا هذا بيع لما تتعلم من هذا الكريم الوحيد الخائف تتعلم لها ست فقرة ويقول هذا الشيء. وفي أيضا من فوائدها أنه ينبغي تكبير الدعاء بوجه الرب بوجهه لقوله ربي إني لم أزل، وقد قلنا أمس أن هذا هو أكثر من كبر في الدعاء الوصف الربوبية، لأن الربوبية يكون الخلق والتكبير للإنسان. نعم، ومستفاد من هذه الآية أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله. ويستفاد منها علو الله قوله لقوله لما أنزلت إليك، فإنه لا يكون إيجان من الشيء إلا إذا كان عاليا، فسبحانه وتعالى عالم بذاته وصفاته. فعلوه نوعان، علو ذات وعلو صفة، ولا يلزم من إثبات علو الذات التكفير كما يقوله المعطلون، ولا أن المكان يحيط به كما قالوا أيضا متوسلين بذلك إلى إنكار علو الذات، فإن هؤلاء المعطلة يتوسلون إلى تعطيلهم بمثل هذه الكلمات، لأن إثبات هذا والصلب الكلى من الأمور التي ليست بلازمة. نعم، لكن هم يرون هذه عقولهم لازمة ويلزمون بها غيرهم، ثم يتوسلون بها إلى إيش؟ إلى إنكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها به ويتفهمه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لو استفاد ثم قال فجاءت جاهما تمشي على الاستحياء، استفاد من هذا أولا دوام الوقار الذي جعله الله من موسى، حيث كانت جاءت إليه على استحياء تعليم له، لأن كلما كان الإنسان أشد وقارا كان الحياء منه أكثر، ولذلك الرجل الذي ليس بوقير تجد الناس لا يستحيون منه ولا يبالون به، يتكلمون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق لأنه ليس وقيرا. وبهذا يقال احتشم تحتشم. منها أيضا دوام كمال طلق هاتين الآيتين، حيث جاءت تمشي وليست تسرع وتهرب، بل تمشي بهدوء وهذا من دليل على كمال أدبها. وكذلك كونه على الصحراء هو أيضا من كمال الأدب. وفي قولها ثم أبي يدعوك أيضا كمال أدب، حيث نسبت الدعوة إلى من؟ إلى الأب دون نفسه. وهو أيضا من كمال الذكاء، لأن نسبة الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة النساء بالدعوة، حيث يكون الداعي له رجلا. فقد وصلت بن قابل بأنه شيخ كبير، فتكون دعوته إلى موسى وتوجيه الدعوة منه إلى موسى أقرب إلى الإجابة. وفيها أيضا دليل على ذكائها من وصفات لقولها يجزيك أجر ما سألت منه. لو قال ثم أبي يدعوك ولم يكون موسى لحقائق لأنه قد وقائق ويحسن منه ثم عبارة من أجل أن يوجه إليه سهمه أو من أجل أن يستعر به من يطلبه عن الشباب. لكنها قالت ليجزيك أجر ما سقيت منه ليطمئن وليكون أدعى إلى إجابة الدعوة. ويستفاد من الآية أيضا مهم بغي للعفران إعمار الأدب بالأساليب وإزالة الوحشة، لقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت منه. إن أبي يدعوك أجر ما سقيت منه، إن في هذا إزالة الوحشة، لأنه ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب لا سيما في المكان الذي يقتل الوحشة. وكما ينبغي أن يكون ذلك في الوحش، ينبغي أن يكون ذلك في الحال، في حال المرء بحيث يقابل غيره في البشر والسماح في انطلاق الوجه. ولهذا كان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما البشر كثير التبسم، ولد ذلك العذور والتقصير وعدم الانشراح. فإن هذا يوجب لغيرك أن ينفر منه، وكذلك أيضا يوجب أن لا يحمل بك أحد حتى لو جلس عنده نائم. لكن إذا رأى فلا يكون يشاء هذا الأمر، قد يكون بالتفسد وقد يكون غريبا. فإن من الناس من نهبه الله سبحانه وتعالى مثل هذه الحفلة الطيبة، ومن الناس من يحرم منها، ومن الناس من يحاول أن يتخلق به منها. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ضد بن قيس أن بيته رحلتين يحبون الله، الحلم والأمل. الحلم المتأمل، قال يا رسول الله رحلتين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال بل جبلك الله عليهما. فهذا يؤخذ منه أن مثل هذه الأخلاق تكون بالتخلف وتكون بالجبلة. وأيهما أكثر؟ الجبلة أكثر. ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليهما، لأن التخلف قد ينسى الإنسان أحيانا، من فلا يتخلق ويكون على جبلته عجوزا خطيبا. لكن الجبله لا تكون اكمل، ان من الممكن الانسان بالتعود يتخلق على الشيء يقول ذلك خلقا لك، يقول ذلك خلقا لك. ان الجبله اكمل من ذلك الانسان يتخلق على نفسه يتخلق بالاخلاق القابله ويرى عليه هذا جبلة. إن العالم يقول كلمة قد لا يفق عليه، يقول غير جبلة لا يفق عليه قد على الإنسان. بكم من الناس تغير الطباع من حسن أخلاقهم بما من الله به عليهم. قال ونبدأ بالذات الجديد، قال على استحياء أي واضعة كن بضعها على وجهها حياء منه. هذا ذكر ابن كثير عمر رضي الله عنه وقال ان هذا هو الصحيح. ومثل هذا عن عمر حكم على سبيل التوقع يعني توقع عنه رضي الله عنه توقع رضي الله عنه ان برعها على وجهه لكن في الايه ليس في هذه البلاد كلمه برع على الوجه يشبه الدرع الدرع المسلمين مثل مطبخ مثل شيء من هذا ثم ضيعا لانه مثل الدرع الذي ينبت في الحركه لكن كيف يضع المسلمين من على وجهه يعني ذات كذا اين نفس تعرف ان كذا حياء منه لا هي ذات الاقنين واسعه هل يسمى درع يقول النساء ذات السماسة في الدرجة ولهن فقالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك كان عندي إشكال في أبي المعروف أن الأسماء الخمسة فيها الدلية فهنا نقول الدلية لقول إن أبي طيب الدليل من كلام مالك دعني الدليل من كلام مالك انه اشترط ان لا تضاف الى المدخل ذكرت بالإعراب أن رقم لا لليا فجاء أخي أبي فبعثنا وهم مراف لليا ولهذا نقول أبي باسم إن موصوف بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ما هم غيرها جعل المتكلم بحركة المناسبة ولا أما كلام العوام تجوز قال جوز على عامة مثل العام ما هدراها طيب إن هذه يدعوك ليجزيك اللام بالتعليف يعني يدعوك لهذا الغرض ومعنى يجزيك مكافئة لأن يجوز المكافأة من جزى يجزي يقول أجر ما سقيت لنا نقول كان يجزيك يجزي كما أجره أي غيره فالأجر هو العوض المحفوظ في مقابلة عمل وقوله ما سقيت لنا أي بأجرنا وما في قوله ما سقيت شرطية ليس شرطية وصولة ليست موصولة أيضا موصولة العشرة المعاني نعم مصدرية يعني يجزيك أجر سقيك ولا تستهل يجزيك أجر الذي سقيت لأنه إنما يريد أجر الذي سقى إلا أجر السقي أجر السقي وعلى هذا فما مصدرية لا قال أجر الذي سقيت صار أجر الغنم أجر الغنم وهو لا يريد أن يعطيه أجر الغنم إنه يريد أن يواردها يجزيه أجر سقيه الغنم ويتعين أن تكون هنا مصدرية والله في قوله لنا هي مثلها في قوله فتقالهما أي أنها للتعليم وليست للتعبير فأجابها أجابها موسى يعني أجاب دعوة أبيه منكرا في نفسه أخذ الهجرة يعني أجابه المذنب أنه أخذ الهجرة من هذا من هذا؟ قالوا نعلم بأن موسى فعل ذلك لله، ومن فعل شيئا لله موسى أخذ أجر السنة، ولكن من هذا لا يتعين أو لا يؤين أن يكون موسى يأخذ أجرا. فإنه لا يقول لنا هل تشهدون بأن موسى في تلك الحال عندما أتى بالدعوة قد أضمر فيه بأنه يأخذ أجرا؟ تشهدون لله موسى ما ندري قد يكون موسى عليه الصلاة والسلام يأخذ الأجر لأنه مختار فيأخذها لسد حاجته، وقد لا يأخذها تقرير منه. إما إن الممنوع من الإنسان يأخذ أجرا مقدما على ما يفعله الله، أما لو خوف أبيه فإنه لا مانع له، لو خوف أبيه مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل على الصدقة فأعطاه قال آخذ أكثر منه، فقال ما جاءت من هذا المال وأنت أول مسجد ولا سائل فخذ. ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ ماله بدليل أنه قال أعطه أكثر منه، وراء ما ذلك قال رسول خذ. فالإنسان الذي يأمر عملا لله إذا كنت أعرفه ما أبقى أجره ما دامت من يده في الأصل ثالثة لله. إذن فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الهجرة ليس عليها دليل، ما له دليل، وليس له الحق أن تسلم بهذا ونحن الأفلام عليه، كأنها قصدت المكافاة إن كان ممن يريدها فمشت بين يديه. فأنها المؤلف سجل لك ليس هذا قد أخرج من غير سلم به تنفسه، يعني أجر ما سقيت لنا معروف أن الأجر ما يكون إلا بعقد تجارة. وهل وقع بين موسى وبين المرأتين حق تجارة على مثل ولهما؟ لا لا، لكن قلت أنها قصدت المكافأة إن كانت ممن يريدها فسمت هذه المكافأة سمتها أجرا. فنشت بين يديه وجعلت الريح تخرج ثوبها وتكشف ساقيها، فقال لها إن في خلقي ودلوني على الطريق. نعم هذا الحلول كتاب هذه القصة منها مثل نشت بين يديه، لكنهم يأتون بها توطئة بقولها إن خير من استعجر القوي الأمين، فقد صدق أنه نزع الصخرة العظيمة لما فيها إلا عشرة نزل قوة، وهو لأجل الأمين. ففعلت إلى أن جاء أباها وهو سعيد عليه السلام وعنده عصا وقال له اطلق فتعشى، قال أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما، وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا. قال لا، عادتي وعادة آبائي نقل الطيب ونطعم الطعام فأكل فأخبره بها. كل هذا لا دليل عليه، ما هو دليل؟ والذي عليه دليل أن موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ومشى حتى وصل إلى الأب. هذا يقولون أن نعتقد أن الله عليه الكتاب والسنة أما بلا القرآن من هذه القصة، أما أن نأتي بشيء لا يسر له في الآية فلا. يقول فلما جاءه وقص عليه القصة، الفاعل جاءه من موسى، وقص عليه أي موسى القصة لم جنعه مفتوح. لأن القصص نصف القصص، فالفدى قال الله تعالى فالفدى على آثارهما قصصا أي قصان الأثر قصصا، والقصص يوجد قصص لأنه يقص المقصود، وعلى هذا فهو مصدر بما هو اسم المفعول. والمصدر بما اسم المفعول كثيرا كقوله وإن كن أولات حمل فحمل فعلهم أولات حمل أي مثلوك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب. لأن الآية إلى الحمل قد لا تتعيد من المسلم لأنه وصف للمرأة. على كل حال هنا القصص يقول مصدر بمعنى المقصود. لماذا لا نجعله مصدرا بمعنى الحقيقة؟ لأن القصص فعل فعل القاص. القصص فعل القاص وليس هو شيئا يخبر عنه. وإن من الذي يخبر عنه يقص هو الشيء المقصود يعني القضية أو القصة ما أشبه هذا الذي يقص. ما يقص القص عليه قال من قتله لقصه وقصه من قتله وخيطه من فرعه. قص على القضية كلها لأنه كان في مصر مثلا أنه حصل لو قلنا قد يقصه وأن رجلا جاءه ونصح وأنه خرج. ولهذا قال القص. قال لا تخف. هذه قال جواب لمه فلما جاءه موسى وقف عليه قال أي صاحب مدين لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا تخف لا هنا نهي والمراد به نهي سوف ينهي من المراد به تكليه. هذا الأحوال الرجيم تكليه وعلى هذا فيكون قول نجوت من القوم الظالمين تأكيدا للجملة في المحن تأكيدا للجملة في المحن أو لا خوف عليك لأنك نجوت من القوم الظالمين. وسبحان الله العظيم جاء كرام هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى خرج منها خائفا وخرج قال رب نجني من القوم الظالمين. فجاء جواب هنا جواب الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا تخف ازاله لقوله خائفا يطرح نجوت من القوم الظالمين اجابه بقوله نجني من القوم الظالمين. فكان جواب هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى. وهكذا تكون إجابة الله تعالى للمضطر مطابقة تماما لسؤاله. إذ لا سلطان لفرعون على مدين. وهذا هو الضعف أنه طمئنه بأنه نجا من القوم الظالمين لأن سلطان فرعون مو بعام إنما هو في مصر ومن حوله. أما مدين فإنه لا سلطان لفرعون عليه. إذ لو كان له سلطان عليها ما نجى من القوم الظالمين. ما نجى من النصر تقدر جزء من ألف من هرف موسى أموال النصر هرف ممكن يجب ولا في كل حدود حدود كما تعرف إنه مهد شيء من طيب احتج النصر قادكم مولة كتان ليس بينهما إلا خط رحمة. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما وهي المرسلة المرسلة الكبرى أو الصغرى. فما هي الكبرى أو الصغرى القائلة هلا يقول قالت إحداهما. وأما كونها المرسلة فهي بناء على ما سبق من أنها جعلت تمشي أمامه وجعلت فيه تكشف عن ساقيها فقالت كوني خلف. فعرفت بذلك أن الرجل أمين أن الرجل أمين. هذا السبب في قوله وهي المرسلة. ولكن أسألكم الآن هل يتعين أن تكون القائلة هي المرسلة أو الباقية؟ لا تعين ولا ولا هذا. قد تكون المرسلة وقد تكون التي الباقية. المهم اننا حسبنا ان نبهم ما ابهمه الله. قال في احياهنا يا اباك استاجرك يا اباك. كيف يا اباك؟ قل يا ابي اوصل السعيد لامر مؤنثا يجوز إجار الجائب الساء يجوز إجاره بالساء فيقال أبتي بدل أبي. قالت يا أبتي استأجره هنا أي اجعله أبيه عندك. وهذا الأمر ليس على ليس بمعناه حقيقة مثل الله إذا أردت أعطف هذا على أفضل لأن الاتفاق في جريه من الخطير الإسلام جدا لأن الأفضل في المتهيئة جدا لأنها سنة. نعم قالت أفضلنا استأجوه أن يقول هذا الأمر ليس بطلب الفعل على وجه الفعل لأن المرأة لا يمكن تأمر البنت لا يمكن تأمر أبيها أمرا ولكنه بالدعاء الدعاء ناسع الحمد لله ولا يتناسع ما يتناسع كريم من المريض لنظيف ولكن نعم للتوجه أو للسؤال لأن الدعاء ما ينبغي أن يطالب إلا في جانب إلا في جانب الله سبحانه وتعالى. لا ليس أمر ليس أمر يا رب العالمين يستعد لكن تنهى من الثورة يتعلم من الثورة على المسلمين نعم قد يكون أنه يكون لكن الغالب أنه يكون الغالب أنه إلا ربما يكون أو يكون من الأخين إلى بفتان واحد يمكن هذا صغير ماذا استعجل التفرع أخيرا ورعى غنمنا أي بدل نفس تستفاد فيه أولا أنه تفع والثاني أن الرجل قيل إن جعني فنحن في قمعية منه وكذلك نحن في قمعية المسلم من سوف يسكن من أسفل إنسان لقيته استجره إن خير من استعجرك القوي الأمين أو استعجره لقيته وأمانته أي استأجره هذا الحكم. وإن خير من صدرت هذا التعليم يعني استأجره لأنه قوي أمين لكنها أتت بالتعليل على سبيل القاعدة الآن لو قالت استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليلا بمثلة خاصة واستجار منه لكنها أتت بهذه العلة من قوية تحت قاعدة هامة وهي إن خير من استأجرت فأمرك إلا غيره من القوي الأمين. وهذا الوصفان هنا ركنان في كل عمل فكل عمل لا بد فيه من هذين الأمرين ما يكون إلا بالله وهنا القوة والأمين فبالقوة يكون فعل وبالأمانة يكون تمام الفعل لأن من ليس قويا لا يفعل ومن ليس أمينا لا يتمم الفعل وقد لا يفعل أصلا. فلذلك إذا كان الإنسان قويا أمينا حصل به تمام الفعل بغير ما استأجر ينحاه على حسب الإجارة أننا نتطلب القوي الأمين أو في جميع الأعمال في جميع الأعمال لو وكلنا شخصا على بيع فقول الموكل من القوي الأمين وكلنا أمرنا شخصا على قرية فقول المؤمر القوي الأمين ولينا شخصا على قضاء بلد فقول المولي على القضاء القوي الامين ولهذا قال الجن لما قال لسليمان أنا آتيك بعرش ملك السبأ قبل أن تقوم من مقامك، قال وإني عليه لقوي أمين. فقوي أمين هو هامل الأفئة وليس بأفئة أمين ما قوى والأمين شرطان أساسيان في كل عمل، من ليس قويا لا يمكن أن يفعل، ومن ليس أمينا لا يؤمن فلا يكمل الفعل ولا يتممه. إن خير من استأجرت لقوي الأمين وموسى قوي الأمين ففعلها عنهما فأخبرته بما تقدم من قطع حجر البئر ومن قوله لها إن في خلفي، وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها طيب رأسه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه. قول فسألها أي أبوها عنهما أي عن القوة والأمان، من عرفت أن غضب قوي الأمين فذكرت له أخبرته بما تقدم من رفع حجر البئر، رفع حجر البئر وعادة لا يرفعه إلا عشرة أنفس، وهذا دليل على قوته. كانت تمشي أمامه والريح تكسر ساقيه فقال كوني ورائي، وهذا دليل على أمانته، وهذا دليل على أمانته. طيب كذلك أيضا زيادة من الأمانة أنه لما علم بها موسى طيب رأسه أو نزله فلم يرفعه، وهذا من الأمانة. لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الثلاث القضايا، بل هنا عرفت أنه قوي بنزع الدليل وتقوي لهما، لأنه أمين بحيث اتقى تقيا كاملا ولم يحصل شيء من العلم، وهذا يدل على أمانته. الأمانة والقوة افرطا من تقويه، ولا يلزم أن نصطنع شيئا لأجل أن نثبت بكونه قويا أمينا، لماذا لا يرسل؟ فالإنسان جاء في قوة من يدعو الطريق، الإنسان يلهو دع الطريق يحمر رده وفيد سنده فيصرف من رأيه، لكن يأخذ غايته ما يهم يقول هكذا كان جديد المنصح على طرف المشاء مهم قال ان يتغير رجل يتلع على انه طيب. يكون ايضا وصف سطوا كاملا يدع الغنم حتى تروى يدل على انه امين، لان غير الامين ما وصف سطوا كاملا ينزع للجلي هذا الليل الا لحد مشي، لكن امين هو الذي ياتي بالشيء على وجهه، فهذا وجهه معرفة هنا لقوته وأمانته. لكن هذا هذا من هذا كان من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا الأصل عدم، الأصل عدم وجود ما لم يفعل، أصل عدم نستنبر ما تفعل فقط أما مثل ما تفعل مثل يمكن، لكن ما تفعل من هذا الإنسان يعطي الإنسان على ظهره والاحتمال الوارد لا يفعل، وهذا هذا المحل ما اتفقت مع موسى إلا بالصبر، بس ماذا هذا قال فرغب في إنكاحه. هذا المسيرة من بني المسيرة عليك يريد ما تقول المسيرة أدفو أول من أكل البيض من القيد تأمين، والثاني هو كفاح واسع قبل من أنه يروح في بحمة الزوار ويتعب فتاهم يعني تكريف يعني أعطب من حق الزوار ويجب نقبل ويجب نقبل قال ما يبدو الله أعلم إن من المنفق منفق ماذا؟ واضح واضح المالك إن شاء الله يتواجه الواحد يسؤول كالغة منها وهيك أن يتقه على المنفق ماذا إجابة؟ فهي الأرهي لغة إجابة الإنسان يريد أن ما يعطيه الصحة إذا علم أنه يعطيه الصحة علم أنه قوي وأنه أمين كان قادر ولا تضرع منه من الناس من كان الذي يؤدي ما عمل على وجه الكمال هو امن وليس هذا المثل اجابه حتى لو تضرع لك انسان قد يجي واحد مثل كاهن يتضرع لك بمثال الكاهن ويغشك ما يعطيها على من ذلك يقول تضرع يعني لا يقبل هذا الاستقامه قبل ان يدعو الله مثل الأمور ربما يكون هذا لكن بس الشيء الذي يحلمه الموجود في القرآن ما هو مثل مثل النظر أو نظر الذي نعتقد أنه هو نظر وما نرى إليه لكن هذه كبيرة المثل حتى بغير موسى على الطريق ولكن لا تتعلم يمني كان قائد يترقب يقدم يقدم فأبدى الله الخوف وقوله لا بس وقال مدد ما كان الظالمين قالت لما لما سألنا قد نرتني من القوم الظالمين لماذا قاله إنك مدد من القوم الظالمين لأن يجب ليس تحت قوله إن خير من استأجر القوي الأمين محمد بن صلى الله عليه وسلم تعلمون كانها تقول استأجره فإنه قوي أمين. طيب هذا من الوصفان يا غانم هنا الوصفان الأساسيان في الأعمال أولا لأن ضد القوة لأن ضد القوة الضعف والضعف ما يستطيع ورد الأمانة الخيانة والخائن لا يكمل العمل طيب وهذان الوصفان أساسيان في كل ولاية أساسيان في كل ولاية في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير ذلك كل ولاية بابت فيها من الأمرين القوة والأمانة طيب القوة في العمل القوة في العمل فالعمل الذي يقتضي طاقة سنين لا بد من التنقية جدا والعمل الذي يقتضي طاقة فكرية كالأعمال الاقتصادية وما أشبهها لا بد من يكون قوي في ذلك فالمراد القوة في العمل على حسب طبيعة العمل نعم قوله أو ما قرأنا قال النبي نعم طيب ما رجعنا لنا فوائد الآية فمن فوائد الآيات ذكرنا أدب هاتين المقاتلين وذلك بالحياة جاءت وصفانها في شهر الصفة إلا مرحة النبي كمال أدب المرأتين وكان كمال بكائهما أيضا من وجوه ثلاثة طيب قوله فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين باستفاد من الآية أن قص الأخطاء لا يعتبر الشفاية لو قفص على إنسان ما جرى عليك من المصائب فإنه لا يصدر ذلك من الشفاية إليه ولهذا يقال اختار المريض يقول مثلا لمن سأله عن حاله اختار لا شفوى اختار لا شفوى والفرق بينهما الفرق بينهما أن الشفوى تتضمن يعني طلب إزالة الشيء والتذكر منه طلب من الشيء وطلب إزالته وأما القدر فإنه مجرد عن ذلك مجرد إختار عن أمر وقع لا ما أعرف من حديث قوله وفيها أيضا دليل ولكن أنا في اشتغل إن كان لا أخبر عن حاله من حفأ وكذا وكذا وكذا ما طيب من تعلق بالخير ينظر إذا كان مدلولا فالله يقول لا إلا مجرد بالخير من الخير إلا من ظلم ولا يمكن دفع ظلم الظالم إلا بذكر ظلمه ولا كان يكره ذلك المهم ان الكلام على ان الانسان اذا اكثر عما وقع عليه من الظلم بهذا فانه لا يعتبر ذلك كفايه حتى في الامور المكروهه بالجرح عليه فانه لا يعتبر ذلك من الكفايه اذا استخسر خبره وفي ايضا دليل على فقه صاحب المدينه حيث طمأنه مع ذكر الصدق فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين لأن قوله لا تخاف يفيد طمأنينة الرب. ونجوت من أقام الظالمين يفيد العلة في ذلك. لو قال لا تخاف ولم يكن نجوت فقد يرى النظام أنه أراد أن يهون عليه الأمر، وإن كان في احتمال اللون إذا قال نجوت من أقام الظالمين هذا ضامن الحكم مع العلة. وفي دليل على أن آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت لقوله نجوت من القوم الظالمين وفيها أيضا دليل على أن جنود الظالم ظلمه، لأن هذا نجوت من الظالم قال من القوم الظالمين وهو كذلك، فإن جنود الظالم ظلمه. ولهذا لو أمرك